عن أي تخلق يخالف التخلق الإسلامي في الأداب والعادات يا حي يا قيوم وسائر الأمور. اللهم وفقه لصالح العمل وشد أزره بطانات صالحة قيمة تخاف الله وترجوه وتحتسب في عمله. اللهم وفقه وجميع من يدورون حوله في العمل، إنك مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: نريد من سماحة الشيخ أن يبين الحكم في تلك الفئة التي تكفر العلماء، ومنهم من يرميهم بالإرجاء في مسألة العذر بالجهل، علما بأننا ناصحناهم ولم يستجيبوا، وما حكمهم؟ نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يصلح شبابهم، وأن يوفقهم للحرص على معرفة الحق والعمل به بمنه وكرمه، وأن يهديهم ويصرفهم عن أي شيء يسبب فرقة أو يزرع ضغينة وحقدا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، ووفقنا جميعا للتعاون على البر والتقوى. ينبغي للإنسان أيضا إذا استنكر منكرا واستبشع عملا سيئا أن يكون لطيفا في الإنكار، رفيقا بالمنكر عليهم، يبين لهم أنه يشفق عليهم ويحب لهم صلاح الحال والمستقبل، يحرص على ذلك، وليحرص أن يكون على بصيرة من أمره. فإن الله قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، والحكمة هي العلم الصحيح مع حسن عرضه. ويقول جل وعلا: كنتم خير أمة تخرجت الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن المعروف صد الناس عن الشر وجلبهم للخير ونهيهم عن التنافر والتناحر إلى غير ذلك. فأسأل الله أن يسدد الأحوال ويكشف يصرف عنا كل مضرة، ويصلح شبابنا وطلاب علمنا والمحبين لنشر العلم، ونحهم البصيرة في الدين، إنه مجيب السائلين. يقول السائل: رجل جامع زوجته في نهار رمضان بعد صلاة الفجر بنصف ساعة، هل عليه كفارة؟ ما دام أنه باشرها، جامعها بعد دخول النهار بيان الصبح الذي هو مع أذان الفجر، فإن عليه الكفارة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: جامعت امرأتي في نهار رمضان. قال له صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فضرب رقبة نفسه بيده وقال: والذي بعثك بالحق، لا أملك غيرها. لكن الناس في عهد النبي أهل صدق، لا يقول الإنسان كلاما غير صدق لإيمانه أو خشية أن يفضحه الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال: لا أملك غيرها، قال له: صم شهرين متتابعين. فقال الرجل: إن لما وقعت في وقت له إلا بسبب الصيام. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: والذي بعثك بالحق، لا أملك شيئا. فسكت النبي. فما كان من أحد الصحابة، وأظنه من الأنصار، أن جاء بمكتل زنبيل مملوء طعام وتمر، فقال: خذ هذا وتصدق به على 60 مسكينا. قال: أعلى أفقر من أهل بيتي؟ والله ما بين لابتيها، يعني حرتي المدينة، أهل بيت أفقر منهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أطعمه أهلك. لكن ليس معنى هذا أنه ليس عليك كفارة، معناه إذا قدرت فأن تقوم بالكفارة. فأنت أيها السائل عليك عتق رقبة إن وجدتها وقدرت على ذلك، فإن لم تجد فعليك أن تصوم بعد رمضان شهرين متتابعين. فإن كنت تقدر وأرجو أنك تقدر لأنك شاب، لكن لو فرض أنك لا تقدر والله يعلم الصادق من غير الصادق فأطعم 60 مسكينا والله المستعان. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج إلى الفندق للاغتسال والأكل ثم العودة؟ إذا لم يكن يأتيه طعامه في محل اعتكافه ولم يتوسع في ذلك، وإنما يخرج على قدر الحاجة، هي الأكل تحتاج إلى دقائق والاغتسال إلى مثل ذلك، أما أن يذهب ويجلس ضحوة في الفندق ولا ينزل إلا لأذان الظهر فهذا قد ينافي موضوع الاعتكاف. نعم. يقول سماحة الشيخ: من أين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفوتك من العلم إلا موضع الإسراء الذي أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم. اسأل عن الأمور التي تنفعك في أداء الصلاة أو عبادة أو تحصيل علم أو أي شيء من هذا، اترك المسائل التي لو أخبرت لم يأتيك شيء أبدا. يكفيك أن تقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآيات. نعم. يقول: إذا كان فقراء مكة لا يصنعون الطعام في بيوتهم إنما يأكلون الأكل الجاهز من السوق، فهل يجوز إعطائهم الزكاة زكاة الفطر مالا؟ من أراد أن تكون صدقة ماله مدفوعة بأحسن الأحوال فليتقيد بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وما حصل من صحابته، ولا تلتمس أعذارا تدفع بها. يقول السائل: يقول: هل من وقع في نفسه تضجر من قدر الله لكنه لم يتحدث وجاهد نفسه على دفعه والرضا بما وقع، هل عليه إثم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. مجرد التفكير في الشيء هو خطأ، لكن لا يؤاخذ العبد به إلا إذا عمل، فإذا ابتليت بشيء من ذلك فبادر بإظهار الرضا والتسليم لأمر الله وقضائه، وأن ما قد قدره الله جل وعلا وقضاه أن يكون لا يمكن أن يرد بأي أمر كان، والله المستعان. تقول السائلة: كيف تطبق المرأة المسلمة في هذا الزمن ما ورد عن عائشة رضي الله عنها في نقابها عند إحرامها أنها كانت تسدل النقاب إذا مر الركبان؟ هو ذاك ليس بنقاب، النقاب ما هو بيسدل، ليس يسدل، النقاب يوضع على الوجه وفيه أشياء أمام العينين يعني لترى بحيث لا ترى، هذا النقاب، وهذا النقاب ممنوعة منه المحرمة، وإنما ذاك الخمار كانت النساء يذهبن في إحرامهن في أداء مناسكهن، فإذا حاذاهن الرجال في تقدم غير ذلك أسدلت إحداهن خمارها، والخمار هو الغطاء على وجهها حتى تزول عن ملاحظة هؤلاء الرجال. نعم. يقول: أحد أصدقائي شرب كأسا من الخمر ثم بعدها قام وتوضأ ليصلي، هل تقبل طهارته وصلاته؟ إن كان سكر من هذا الكأس فلا تقبل صلاة السكران، وإن كان لم يسكر فالحساب عند الله على هذا الشرب، وهذا عمل سيء. ثم هم من إخوانك احرص على أن لا تتخذه صاحبا إلا إن أقلع عن هذه التصرفات. نعم. يقول: رجل أخذ قرضا من البنك بطريقة أن عندهم شركة الأرز ووقع على المستندات ثم أعطوه رقم الشركة واتصل بهم ولم ير البضاعة فباع ونزلت المبالغ في حسابه، فهل إذا كان هذا البيع أو هذه الطريقة محرمة ماذا عليه، وهل هي ربوية في البنك الأهلي؟ إن كان باع ما لا يملك ولم يستلم فهذا بيع لا يصح، وإن كان قد تم الاستلام منه لهذا الشيء بناء على هذا العقد الذي يقول فلا حرج عليه. نعم. يقول أقرأ أذكار الصباح بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر والمساء بين الأذان والإقامة في صلاة العصر، هل فعلي صحيح؟ إن شاء الله أنه صحيح، العصر ما بعد انتهى، ما غربت الشمس، فالأذكار مناسبتها أن تكون باستقبال الليل، وأما الفجر فقد استقبل النهار بدخوله. نعم. يقول في عائلتي امرأة مسنة ومريضة لا تستطيع السفر، هل يجوز إذا أديت عمرتي أن أنوي عمرة أخرى عنها وأؤديها؟ هل اعتمرت في حياتها؟ إن كانت اعتمرت فلا داعي. يقول استيقظت من النوم فوجدت نفسي جنبا وبعد قليل تذكرت أنني رأيت في نومي أجامع زوجتي، فهل علي شيء؟ عليك الاغتسال ما دمت إن وجدت بلل المني عندما استيقظت فإن عليك الاغتسال، إن كنت لم تجد منيا ما وجدت رطوبة وإنما في الحلم رأيت أنك تجامع فلا وجدت شيئا فلا اغتسال عليك. بالنسبة للاحتلام الماء من الماء، وأما بالنسبة لليقظة والجماع فإذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان ختان المرأة وختان زوجها بالتلاقي فقد وجب الغسل، حصل إنزال أو لا. يقول أردت الزواج من ابنة خالتي وقالوا لي البنت رضعت من أمك، فسألت أمي وقلت هل هذا صحيح، فقالت هي رضعت مني أحيانا ولكن لم تشبع، ثم قالت أمي نحن سألنا عن ذلك فقالوا لا شيء، وتزوجت من ابنة خالتي وأنجبت منها ولدا وبنتا، ما حكم الزواج؟ إن كانت رضعت من أمك خمس رضعات ولو لم تشبع في أي واحدة فإنها أخت لك من الرضاع، وبادر بمفارقتها لأنه لا يحل الإنسان أن يتزوج أخته من الرضاع، وأما قوله لم تشبع فهو لا يشترط شبعه، النبي قال خمس رضعات معلومات يحرمنا. نعم. يقول عندنا نوع من الماعز الحجازي يصل سعره إلى مبالغ طائلة، ويختلف السعر حسب طول الأذنين والجمال واللون، فما حكم هذه؟ هي سلع تجارية، ما كان لها هذا الوزن في السابق أو الناس يفكرون بما يقتنى من بهيمة الأنعام، وإذا وجد فارق هو ما في شك إن ذات الأذنين الطويلة أحب على الناس من ذوات الأذان القصيرة، لكنه لا يحتاج إلى فوارق كثيرة، أما عندما تساهل الناس وصارت الماعز تساوي عشرات الريالات أو مئات أو شيء من ذلك فهذا نوع من المباهات التي لا تليق. يقول السائل ما حكم الزوجة التي تطلب الخلع من الزوج بسبب التعدد وهي مصرة على ذلك؟ إذا ما قبل هو لا يلزمه أنه أن يطلقها ولو طلبت، إلا إذا كان هناك اشتراط عند عقد الزواج ألا يتزوج عليها، فإنها إذا طلبت الفراق يتعين عليها الموافقة. نعم. يقول رزقت بمولود قبل رمضان بشهر أو بأسبوعين وإلى الآن لم أحلق شعره، هل علي شيء وقد جئت للعمرة؟ لا شيء عليك، هو غير واجب حلق شعره، إن حلقت شعره فهي سنة وإن لم تحلق فلا شيء عليك. نعم. يقول السائل عنده خالة عرافة تتعامل مع الجن هل يجوز له زيارتها؟ لا، لا يزورها إلا مستنكر عليها، فالعرافين من الكذابين. نعم. هل إخراج الزكاة يكون بقيمة الشراء أو قيمة البيع؟ لا، بقيمة ما تساوي هذه الأموال. إذا فرضنا عندك زكاة مال كان في بداية السنة يساوي 100 وفي نهايتها صار يساوي 800، تزكي على 800 وهكذا. نعم. لقد سميت ابني عبد الجليل، هل في ذلك شيء؟ لا شك أن الله جل وعلا هو صاحب الجلال، هو الجليل الأكبر، إن شاء الله لا حرج فيه. نعم. يقول كنت محافظا على الورد منذ 15 عاما، وفي هذه السنوات أصبحت أعاني من ضيق في الصدر وعدم القدرة على القراءة، فبماذا تنصحني؟ أنصحك بالإكثار من ذكر الله، وإذا قرأت الأذكار أو الآيات التي تقرأها في صلاتك برفقة فإن شاء الله يزول عنك ذلك، ولا تحتاج إلى إطالة قراءة. لو تقرأ في كل ركعة سورة قصيرة من المفصل على قدر ركعاتك التي تركعها وتوتر فإن شاء الله لا شيء عليك. نعم. يقول هل يجوز تأخير الأضحية إلى نهاية شهر ذي الحجة؟ الله جل وعلا جعل مواقيت محددة لذبح الأضاحي، تبدأ الأضاحي من صلاة العيد في البلد الذي يراد ذبح الأضحية فيه في الصباح، وتستمر إلى عند غروب الشمس اليوم 13 يوم العيد والثلاثة أيام تشريق، ما كان بعد ذلك فليس بأضحية. هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة التراويح في بيتها خلف إمام قريب من البيت، إمام مسجد؟ إذا كان بجانب البيت وليس بينه وبينه حائل ويصلي معها أحد فلا حرج، وإلا فتصلي بنية سماع القرآن أو تقرأ. والنبي لما سئل عن النساء والمساجد قال إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. نعم. إذا شعرت أن العمل خالطه شيء من الرياء هل يجوز لي إعادة هذا العمل؟ لا، يجرك ذلك إلى وسوسة قد لا تنتهي، فإذا شعرت شيء من ذلك فعقد العزم على أن تنصرف عن ذلك التصرف لا ذلك العمل. فرضنا أنك دخلت تصلي فسمعت أصوات في المسجد، كنت تقرأ في الركعة مع الفاتحة قل يا أيها الكافرون، والثاني يقول هو الله أحد، فسمعت أحد فاشترعت تقرأ والسماء الطارق والليل إذا يغشى، لا، ارجع لما كنت فيه في الأول. يقول السائل ما حكم ذهاب زوجتي إلى مناسبة زفاف أخيها إذا كان فيه طرب وغناء، وما حكم الغناء الاستماع للغناء لأن هناك بعض الدعاة أجازوا الاستماع للغناء؟ الغناء الذي ليس في فحش ليس فيه تحريم، وأما اللهو والطرب واستعمال الآلات فإن النبي ذكره على أساس تشويهه، وأن الناس قد ينحرفون وأنه في آخر الزمان قد يستمع الناس إلى اللهو والطرب والملاهي. وأما اللهو الذي عند النساء دق الطبل الدف فقط وإلقاء قصائد ليس فيها فحش، فالنبي أمر أن يكون في الحفلات عند النساء شيء من الطرب. نعم. يقول نعرف رجل صاحب هوى وبدع وقد حذر منه بعض أهل العلم، لكن بعض الشباب إذا قلنا لهم أهجروه واتركوه قالوا إنا نستحي منه، ولا نستطيع هجره، هل من نصيحة؟ لا أدري، يعني إذا كان له انحرافات بدعية يجب أن يجتنب، وإذا كان النقد من أناس ينتقدونه من عامة ما بين الزملاء قد ينتقد هذا ذاك بدون دليل فلا يلتفت لنا. ما حكم من يدرس العلوم الشرعية في بلده الجزائر لكن الجامعة فيها اختلاط؟ إذا كان ينصح عن الاختلاط ويحذر من تجلس الفتاة مع فتى فقط، ويحذر الفتاة أن تكون متبرجة مظهرة محاسنها أمام الشباب، إذا كان كذلك فأرجو أن الله ينفع به. هل يجوز لي أن أطوف 7 أشواط ثم أكرر 7 وبعدها أصلي خلف المقام 2 ركعتين؟ نعم، فعل ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم، فلا حرج أن يطوف الواحد 7 أشواط ثم يلحقها 7 أخرى ثم يلحقها 3 أو 4 ثم يصلي لكل طواف كامل 2. نعم، لكن يجتنب هذا في أيام الزحام، لا يضايق الناس يطوف 2 أو 3 والناس يتعبون في أعمالهم قرب المواضع التي يحبون أن يستلموا كالحجر. نعم. يقول في بلدنا إمام مسجد يقوم بإحياء بعض السنن المهجورة ويقوم بتعليم الناس ما نسي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جهر مرة بصلاة الجنازة ليعلم الناس القراءة وبعض الشباب أنكروا عليه، فما حكم ذلك؟ أما إن كان حقيقة قرأ بالفاتحة مثلا قرأ ليسمعه الناس أن هذه هي صلاة الجنازة، إن كان بهذا الفعل فلا حرج، وإن كان هو يريد أن يظهر للناس أنه عنده معرفة وعلم فإن هذا من الرياء الممقوت الذي لا يثاب عليه الشخص. نعم. هل من نصيحة لبعض الإخوة هداهم الله الذين يأخذون كراسي الحرم وهم ليسوا في حاجة إليها وغير معاقين ويزاحمون إخوانهم في حلق الذكر؟ هذه بلغ عنها الجهة المسؤولة وإن شاء الله ما تقصر بالمنع. نعم. تقول أحرمت من ذي الحليفة وطلبت من سائق الحافلة أن يخبرني بمجرد رؤية بيوت مكة، فلما فعل أوقفت التلبية، هل فعلي صحيح؟ لا، غير صحيح، كان عليك أن لا توقف التلبية حتى تصل إلى الكعبة. نعم. من كان في المملكة سيبقى إلى العيد إن شاء الله وأهله في بلده، فكيف يخرج زكاة الفطر؟ إذا أمكنه أن ينيب أحد هناك في بلده يدفع صدقة الفطر قبل انتهاء صلاة العيد في مكة فليفعل، وأما أن يكلفه بأن يخرج الصدقة ثم لا يخرجها إلا بعد ما يتفرق الناس من المسجد فإنها لا تصادف محلها، وإن أخرجها في مكة وسأل عن المحتاجين ليوصلها إليهم فهو أحسن. نعم. يقول السائل هل تقبل شهادة المرأة في رؤية هلال شهر رمضان؟ لا أدري، هل أنت من المسؤولين عن تحري الرؤية؟ سؤال غير. يقول هل الأفضل للمسافر أن يصلي راتبة الظهر والمغرب والعشاء أم الأفضل أن يترك؟ أرى أن المسافر يجوز له إذا كان في جلوس أن يصلي الرواتب، لأن النبي قال من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، والمحافظة تقتضي أنها من كل صلاة، هي غير ملزمة وغير لازمة لأنها نافلة، لكن أن يقال أنها في السفر لا تصح النبي لم يقل ذلك. نعم. ما حكم استبدال العملة في المسجد؟ هل هو من عقود البيع وكذلك الصرف فيما يخص العملة الواحدة؟ أما إذا كان مناولة تعطيها نقود تريد أن تتصرف في بعضها تحب أن تتصدق ومجموع ما تريده لا تريد أن تدفعه دفعة واحدة لأحد فإن شاء الله لا حرج، ليس هذا. وأما فيما يتعلق بشيء من الصرافة فالمسجد لا يصح أن يكون موضع مصارفات. يقول السائل ما حكم خروج المصلين عن خطبتي العيد والاكتفاء بالصلاة فقط بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة فقط؟ له خطبة العيد إذا صليت بعد الصلاة فهذا هو موضعها الحقيقي بعد الصلاة، وأما أن تخطب قبل الصلاة فهي التي ابتدعها أحد الولاة في المدينة من بني أمية، واستنكر عليه أحد الصحابة وقال عملك هذا غير جائز، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون. فالشأن في خطبة العيد أن تكون بعد صلاة العيد، وهي غير واجبة، ليست كخطبة الجمعة، لكن الأولى بالواحد أن يحترم المقام ويحرص على أن يكون مستمعا للذكر، إما أن يسمع كلاما يبين ما قد يكون فيه من خطأ، أو يسمع كلاما يستفيد منه هو، ما الذي يجعله يبادر بالخروج. نعم. يقول السائل: هل ليلة القدر يضاعف فيها جميع الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة ونحو ذلك؟ الله جل وعلا لما قال إن أنزلناه في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وذكر عند النبي أن أحدا جاهد ألف شهر في سبيل الله، فتعاظم الصحابة ذلك وقالوا من يفعل ذلك، فأنزل الله هذه السورة عن هذه الليلة، أي أن من حافظ عليها واعتنى بها من غروب شمسها إلى طلوع فجرها مجتهدا في العمل الذي يرجو أن يثيبه الله عليه، يكون كأنما عمل مدة ألف شهر. نعم. يقول: داعبت زوجتي في نهار رمضان بشهوة حتى تم الإنزال لكن بدون جماع، هل علي شيء؟ عليك شيء، عليك القضاء، هذا أقل شيء، أما لو كان في جماع سنة القضاء والكفارة. نعم. يقول: جاء أن للصائم عند فطره دعوة مستجابة، هل هي دعوة واحدة فقط أم نكثر من الدعاء؟ أول شيء هو النبي ذكر أن للصائم فرحتين، فرحة يفرحها عند فطره، وفرحة يفرحها إذا لقي ربه فرأى صومه، ووقت الإفطار من أوقات إجابة الدعاء، فاحرص أن تتخير أحسن ما يمكنك أن تتخير من الأدعية وتقولها أثناء فطرك. هذا السائل مقيم في فرنسا ويعمل في مجال جمع النفايات، ويقول: من بين هذه النفايات قوارير الخمر يقوم بتجميعها، هل عليه إثم؟ ليست هذه من الأعمال الصالحة، هل هو يجمع هذه القوارات لإتلافها مثلا، أو يجمعها ليأخذها من يريد أن يستعملها بالخمر؟ لا شك أنه عمل غير كريم، إن وجد طريقة كسب من غيره فهو أولى. تقول السائل: هل يجوز للوالد أن يحرم ابنه العاق أو الفاسد من الميراث؟ لا يملك المال المملوك للإنسان، إذا مات ذلك المالك فالورثة مشتركون بما فرض الله جل وعلا وبينه في كتابه الكريم، ولا يملك أحد أن يحرم أحدا. يقول: أدركنا صلاة الظهر ونحن على متن الطائرة عند توجهنا من طرابلس إلى جدة، فصلينا الظهر والعصر جمع تقديم، ووصولنا إلى جدة كان قبل صلاة المغرب بنحو ساعة، هل علينا شيء؟ لا، إن شاء الله صلاتكم صحيحة، لا شيء عليكم. يقول: كيف تكون الإمارة في السفر؟ هل تكون عند السير فقط أو حتى عند الإقامة في بلد السفر؟ أولا نسأل، إمارة تحتاج إلى أمور، لما تؤمرون شخصا بمجرد ما يحل هذا الأمير بأي مدينة تنتهي إمارته، لا يبقى له إمارة، إمارة في بلد، إمارتان في بلد واحد. وأما التعاون في هذا الأمر فلا بأس به، أما كان يجتمعون 5 10 يقول ترك يا فلان أمير، يركبون الطائرة قائد الطيارة هو الأمير، فإذا نزلوا حالما يحلون بالمطار المسؤولون في المطار هذا هم المسؤولون عن هذا الترتيب ذلك. نعم. يقول السائل: كيف يوفق الإنسان بين غض البصر والبحث عن زوجة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة؟ هل الزوجة الصالحة منشورة في الأسواق، جالسات ينتظرن من ينظر إليهم؟ الزوجة الصالحة يسأل عنها: بنت من؟ والبيت الذي تربت فيه كيف هو؟ وكيف حالها عند خروجها من بيتها أو دخولها فيه إلى آخره؟ هو بينظر يسرح بصره في من يلتقي فيه في الأسواق وقال: أطلب لي شيئة ضايعة. نعم. يقول سماحة الشيخ: ما حكم الشباب الذين يتعصبون لمشايخهم ويعادون ويوالون حسب رأي الشيخ، وبلغ بهم التعصب أنهم يربطون مجيئهم بزيارة العمرة إلى قدوم هؤلاء المشايخ؟ أما إذا كان المشايخ على منهج السنة النبوية والتمسك بها ولا يعيبون أحدا يقوم بها وأهل لأن يحترموا، فلا بأس من احترامهم، لكن لا يكون احترامهم مجالا للولاء والبراء. الولاء والبراء إنما هو لدين الله جل وعلا وإخلاصه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. تقول السائلة: جاءت للعمرة قبل 8 سنوات، وقبل أن تؤدي العمرة جاءها الحيض، وبعد أن طهرت وقبل أن تؤدي العمرة جامعها زوجها، فما الحكم؟ إذا كانت جاءت للبلاد وأحرمت لكن لم تتمكن من أداء العمرة، فإن جماع زوجها لها بعدما طهرت جماع في حالة إحرام، أفسد الإحرام، وكان عليها أن تتم العمرة على فسادها ثم تأتي بعمرة أخرى، والأمر الله المستعان. يقول: ما حكم عقد الأنكحة في المساجد وفي المسجد الحرام؟ إذا أذنت الدولة أن يكون في عقد، وإلا الأصل أن عقود الأنكحة ما تكون في داخل المساجد. ما هي أفضل أوقات استجابة الدعاء؟ أفضل شيء الليل الآخر، آخر الليل، وأفضل الشيء في يوم الجمعة عند دخول الإمام للخطبة وفي آخر اليوم قبل غروب الشمس، على خلاف فيما روى الصحابة رضي الله عنهم، وأقربها أنه قبيل غروب الشمس، يكون الواحد على طهارة ومتهيأ للصلاة مع الجماعة في المسجد ويتفرغ للدعاء، فأرجو أن ذلك يكون أقرب لقبول الدعاء. يقول: نريد من سماحة الشيخ أن يوجه نصيحة لطلاب العلم في بعض البلدان الإسلامية فيما يرونه من أخطاء عند عامة الناس من بدع ومعاصي، والبعض من الناس لا يحسنون الوضوء والصلاة، فما هو واجب طالب العلم؟ ينبغي طالب العلم بقدر المستطاع أن يوضح للناس ما ينبغي أن يكون الحان عليه في الطهارة من الحدث لأداء الصلاة وما يتعلق بالاستنجاء وأمثال ذلك، مع الاجتهاد التام والاحتساب في طلب الأجر والمثوبة.